بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم بفضل الله وتوفيقه من ها هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في الكتاب أنزله، كفاكم من عظيم القدر منزلة، أن من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل حينما أنزل على عباده أنزل لهدايتهم ولرشادهم. يحمل القرآن الكريم آيات بينات، منها المحكم والمتشابه، غير أن نفرا من الناس وهم أصحاب القلوب الضعيفة اشتروا بآيات الله تعالى ثمنا قليلا، ثمنا بخسا، يظهرون في أنفسهم عكس ظاهرهم ويخفون دائما حقيقة الأمور، يشترون الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم أبدا. تلاوة فجر هذا اليوم نعيشها مع آيات من سورة البقرة وأول سورة آل عمران، هي تتحدث عن ذلك كله، هي توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأنفس. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وفي سورة آل عمران يقول تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إخوة الإيمان، ومن مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة نعيش تلاوة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله تعالى من سورتي البقرة وآل عمران، بدءا من الآية 83 بعد 182 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن